رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن للصوم رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن ربان في الليل رجاء أملا في الله وفي الغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر. أحمده سبحانه على نعمائه التي لا تحصى ولا تحصر وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله تعالى لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وأهلا ومرحبا بكم مع أيام الفرحة، مع أيام الجائزة التي أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده الصائمين القائمين المحتسبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج الماتع، ولكن كونوا ربانيين. نحن أمة ربانية ولسنا أمة رمضانية أو ما شابه ذلك، لذلك نسعد أن نعيش معا هذه اللحظات وهذه الدقائق، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفاي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته. أهلا بك، الله يكرمك وكل مشاهدينا الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا بعد طاعة متقبلة إن شاء الله. آمين آمين رب العالمين. كما يسعدني أن أكون مع أخي الحبيب الذي أشهد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحبه فيه فضيلة الشيخ أحمد جلال. أهلا الله وحفظكم الشيخ. سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وطارك يا سيد، جزاكم الله خيرا، تقبل الله طاعتنا وطاعتكم منا ومنكم جميع أمة محمد. بارك الله فيكم، الله يبارك فيك رب. شيخايا، حديثنا اليوم عن لذة الطاعة والمتغيرات، ولكن دعني أدخل معك يا فضيلة الشيخ أمين أولا قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نريد أن نتعرف على الفرق بين الطاعة وبين العادة، لأن هذين الأمرين يعني تداخلا في أفهام كثير من الناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحقيقة مسألة العادة والعبادة هي مسألة فيها من الفرق الكبير جدا. الاعتياد على شيء قد يكون مباح وقد لا يكون مباح، أما العبادة لابد أن يتوفر فيها شرط الإخلاص ونية أداء الطاعة بالذات إن كانت من الفرائض. فالعبادة لابد أن يكون مقصود بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالعبادة مستحقة للأجر وللقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن من شروط العبادة لا يكون فيها شرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا بد فيها من توفر النية الصالحة كالإخلاص والصدق ونية القرب من الله سبحانه وتعالى. أما العادة فنأكل نشرب نلبس نتزوج، ولكن العبادة فإذا كان الامتناع عن الطعام بنية الصيام كان عبادة، وإن كان الأكل بنية إفطار الصائم فكان عبادة، وإن كان الزواج بنية التقرب إلى الله تعالى وعفة النفس كان عبادة. فهكذا العبادة تختلف عن العادة أنها لابد أن يكون لها نية، ولابد أن يكون لها سند من الشرع أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك بون شاسع بين العادة وبين العبادة، يعني قد تتحول العبادات إلى عادات وهذا لا نريده ولا نحبه. يعني نريد إخلاصا في العبادة ونريد تصفية القلوب في العبادة. وأيضا هناك فرق أيضا ماتع ما بين العبادة وبين العادة، أن العبادة تورث لذة في القلب. ولذلك أنا أتطرق إلى شيخنا الشيخ أحمد جلال، كيف أستشعر بهذه اللذة وأنا أعيش العبادات. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن سعادة القلب وحياة الروح وقرة عين الموحد قربه من الله سبحانه وتعالى. والقلب لا يشعر أبدا بمعنى الطاعة بمعنى السعادة إلا بقربه من ربه تبارك وتعالى. وكلما ازداد القلب قربا كلما ازداد القلب سعادة. نجد ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. وبعض الناس بيظن أن هذا النعيم هو قاصر على نعيم الآخرة. وهذا الفهم رده ابن القيم رحمه الله لما قال إن ليس المقصود بالنعيم هنا أبدا هو نعيم الآخرة وحسب، بل دائما أصحاب البر وأصحاب الطاعة وأصحاب القرب هم أهل النعيم في الدنيا. وهذه الآية بمعناها التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى أيضا في كتابه قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة أيضا في الدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. هذه الحياة الطيبة لا يجدها أبدا العبد إلا بقربه من ربه تبارك وتعالى كما قلت لك. فهناك فرق كبير بين عبد يقترب من ربه فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه اللذة وبهذه السعادة، وبين عبد يبتعد عن ربه فتتحول الحياة عند ذلك إلى ضنك وشقاء. لو فصلنا في الآيات هنجد بالفعل أن ربنا سبحانه وتعالى علق الحياة الطيبة وعلق السعادة وعلق النعيم على طاعة العبد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذاقه العارفون على مدار التاريخ بدءا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقصد في هذه الأمة يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن شئت فقل بدءا من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه السعادة الحقيقية أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كانت تتواتر على ألسنتهم أقوال كثيرة جدا، منهم ما يقول والله لأهل الليل في ليلهم يقصد بهم أهل القيام أشد فرحا وسعادة من أهل اللهو في لهوهم. وبعضهم كان يقول والله مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ومذاقوا أحلم فيها، فقالوا له وما أحلم فيها؟ قال الأنس بالله أن يكون عبد قريب من الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا نعود إلى هذه الألفاظ وهذه العبارات التي والله تكتب بمداد الذهب ولابد أن نجعلها منهاجا لحياتنا، ولكن يعني كان معنا اتصال منقطع الآن مع ذات فضل الشيخ. هذه المعاني اللي وجدها هؤلاء الصالحون وجدها بسبب القرب. كلما اقترب كلما سعد، كلما اقترب كلما سعد. فبعضهم أيضا كان يقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلونا عليها من السيوف. سبحان الله قد تضيق بهم الدنيا ولكن لأن قلوبهم موصولة كانوا سعداء. رغم أن الدنيا مليئة حولها بالمشاكل مليئة بالهموم مليئة بالغموم، إلا لأن كل واحد منهم كان له قلب موصول وجد هذه السعادة وجد هذه الطاعة. إذن هذا فارق من أعظم الفوارق اللي دايما تفرق بيننا عندنا بين الطاعة وبين العادة، وجود السعادة في هذه العبادة وجود السعادة في هذه الطاعة. أجل ذلك كان الواحد منهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، راحة البال وطمأنينة النفس وانشراح الصدر كان في الصلاة. كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، مش كما يقول بعض أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. هذا المعنى يوجد داخل الطاعة داخل العبادة. وزي ما قلت لك هي مسألة قاعدة، كلما اقتربت كلما ازددت سعادة. لأجل ذلك كانت أعظم سعادة ينالها العباد ينالونها على ما وفق له في الدنيا من طاعة. لأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا، وفي قراءة وأما الذين سعدوا، سعدوا في الدنيا بطاعته وسعدوا في الآخرة بنتيجة هذا القرب، فساعدوا بالقرب منه سبحانه وتعالى. نعيش أيضا مع هذه الآيات فضل الشيخ، لكن يعني إن لإخواننا حق علينا. نستقبل أخونا أحمد من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وأحيي شيخي الفاضل شيخ أمين الأنصاري إني أحبه في الله، وشيخ أحمد جلال بارك الله فيه، وأسأل بالله أن يدعو لي بالثبات والحق إن شاء الله. ثبتكم الله وبارك الله فيكم. وإن شاء الله كده يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب. وبارك الله في برنامجه ومزيده من العلم والحق. آمين يا رب. جزاك الله خيرا أخي، طيبت وطابت أيامك، بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر، أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. جزاك يا أخي، بارك الله فيك. تقبل الله منا ومنكم جميعا. آمين رب العالمين، بارك الله فيك. السلام عليكم سيدنا شيخ أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد. إني أحبك في الله شيخ، أنا من سواج يا شيخ. أهلا بيك، أحبك الله، الله يبارك فيك. والشيخ أحمد زلال إني أحبه في الله. أحبك الذي أحتني فيه، جزاك الله خيرا. سيدنا صدق فيهم قول الشاعر: صلى المصلي يعني كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. الشيخ أبو إسحاق لما يعني عندما ألقى محاضرة في ألمانيا قال: نظرت إليهم فشعرت بأنهم يتامى من قلة العلماء، ونحن في سوهاج يتامى يا سيدنا والله. فأرجو من يعني أرجو من الدعاء في قناة الرحمة النظر إلى الصعيد والنظر إلى سوهاج، فجل الشباب لا أقول يعني كلهم، كثير منهم في ليلة العيد يتحول بعدما كان من العباد في رمضان، يتحولون من إلى يعني شياطين الإنس ويشربون المخدرات في الشوارع، وهذا واجب العلماء. فنحن يتامى في الصعيد يا شيخ أمين، وهذه مسؤولية، مسؤولية. أنتم في وجه بحر تعيشون بفضل الله وسط العلماء، ولكن نحن في يعني نعيش هنا في تخبط، نسمع من هذا ونسمع من هذا، وهذا يجرح وهذا يسب، وهذا ما يعني صعب علينا أن نطلب العلم في القاهرة والعمل، ويعني وأنتم تعلمون المعيشة صعبة. فأسأل الله تعالى أن يكون علينا بزيارة أحد أهل العلم ولو كل سنة مرتين، لكي نتعلم ويعلم الناس الصواب. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا أخي، ثبتنا الله وإياك على الطاعة وعلى الحق، وجزاكم الله خيرا على هذا التواصل الدؤوب اللذيذ، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على الخير، وإن شاء الله مشايخنا يتواصلون معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ أحمد، بالنسبة للموضوع الدعوة في الصعيد، طيب ماذا نأخذ سلم أخونا محمد من السعودية المناوت. أخونا محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. أنا بس حبيت إن أنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير، والشيخ أحمد جلال نحبك في الله يا شيخ. أحبك اللي زحتين فيك، جزاكم الله خيرا. الله يخليك، اجعلنا بالثبات يا شيخ. أسأل الله عندك الثبات وإني فرج همنا، لأن إحنا في كرب شديد، اجعلنا بفك الكرب إن شاء الله يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى تفريج القلوبات بإذن الله. آمين آمين. الله يخليك. تقبل الله طاعتنا وطاعتكم يا أخي، بارك الله فيكم. تفضل شيخ أمين، معذرتك. بالنسبة لأخونا في الصعيد، يعني إحنا لهم في قلوبنا حب عظيم ووضع خاص، هم يتميزون بطيبة القلب والميل للدين، ومعظم التدين عندهم بالفطرة. ويعني أنا أبشرهم أن في محافظات كثيرة بعثت إلينا بدعوات، فبعثت إلينا أسوان وذهبنا إليها، وبعثت إلينا أسيوط، وكان على رأس الـ الـ الـ يعني الـ الـ المضيفين كان محافظ أسيوط، وذهبت قناة الرحمة كذلك، وكان افتتح مسجد كبير هناك. الفيوم يعني لا زالت تتابع وتدعونا ونذهب، وكثير من محافظات الصعيد. أنا بتكلم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني، لو وجهت دعوة صادقة ليس فيها محاذير وليس فيها ضرر على أحد، نحن نلبي فورا، وإن شاء الله عز وجل يعني أجربه وستجدوا ما يسركم بإذن الله. جزاكم الله خير يا الشيخ. الله يكرمك. يسأل الله لكم الله يكرمك. فضيلة الشيخ أحمد، يعني كنا نتكلم عن كلام الصالحين، هذا الكلام الماتع الذي لابد كما قلنا أن نجعله منهجا لحياتي. أرجع تاني بعد إذن طبعا الشيخ، أنا أتفضل على فكرة، أنا متحرك جدا النهاردة أن أنا أتكلم في وجود الشيخ أمين، يعني بارك الله شيخنا وحبيبنا يعني، ف كلاكما تفضل. الله يرفع قدرك، احنا زين الله يرفع قدرك يا شيخ أمين، مهنئين، الله يرفع قدرك رب العالمين لأمتنا الحبيبة، لأن يعني نشاركها عيدها، ولكل منا دعوته، وكل منا له منهاجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم جميعا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي تهنئه، احنا جئنا مهنئين. نعم نعم، بارك الله فيكم. فأتكلم يا أخي، وإذا تكلمت

واجعله ربنا يجعله لي من صفات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أفعل إن شاء الله. أستحفظك بالله أمين وكل اللي بيسمعني. أفعل إن شاء الله. أستحفظك بالله. أفعل إن شاء الله. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي وأصلح الله حالنا وحالك. شيخ أمين كنا نتكلم يعني هذه اللذة لماذا فقدناها؟ شوف أستاذ أحمد، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه مؤهل لإسعاد الكون والسعادة بالكون، لكن المشكلة الحقيقية إن أي خلل من كلا الجهتين لازم تحصل التعاسة، لازم تحصل التعاسة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. أي معصية لا تفسد فقط الإنسان، يعني إذا كانت تفسد الهواء الذي يستنشقه والماء الذي يشربه والأرض التي يمشي عليها والجبال التي تحيط به، فكيف ببدنه وإزاي بقلبه؟ لذلك كل معصية مش مرتبطة فقط بالعضو اللي فعلها، ولكن كلها بتصب في القلب. أي معصية، النظرة تدخل على القلب، الكلمة تدخل على القلب، المسموعات تدخل على القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر محيت وجلي قلبه، فإذا استمر تزداد البقعة حتى تغلف قلبه. يسعد إزاي هذا الغلاف يبعده عن الله؟ كيف يسعد قلب يبتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ إزاي؟ إن كان القلب لا يسعد إلا بخالقه، وإن كان القلب لا يهنأ إلا بقربه من ربه. أصل السعادة دي أنت بتملكها؟ لا تملكها، لا يملكها أحدنا لنفسه. ولذلك كل من كان له أسباب السعادة كاملة، إن كان بعيدا عن الله واستعرض التاريخ كله تجده كان تعيسا، تجده كان تعيسا. كان يحضرنا قارون القرن العشرين، كان اسمه أونسس، راجل كان إيطالي اسمه أونسس، كان عنده 70 مليار دولار سائل، وكان الرجل عنده أساطيل بحرية وعنده فيلل وقصور. هذا الرجل كان بيبحث عن السعادة، تزوج زوجة جون كينيدي، وتزوج كل من يشتهيه، ودخل أي مكان عجبه اشتراه، أي أكل تمناه جابه. طب وفين السعادة؟ قال يمكن السعادة في في في الصحبة، صادق ناس. طب هسيبهم. طب يعمل ايه؟ راح بنى لنفسه قبر، عارف انه هيموت، بنى لنفسه قبر 5 نجوم مليان تلاجات وتكييفات وسرير وصالون وزجاجات خمر والى اخره، بقى يجيب اصحابه ويقعدهم جنب القبر ويقول لهم لما انا اموت تعالوا اشربوا جنب قبري خمر عشان اخرج اشرب معاكم بعد ما اموت. طيب هنعيش ايضا مع تكمله هذه القصه الماتعه، ولكن نستقبل اختنا ام اسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. والله يا استاذ ربنا يبارك في شيوخنا ويكثر من امثالهم. امين. يعني برنامج دون حقيقي، يعني بكلامكم بتدخلوا علينا السعاده وان واسباب السعاده. يعني في حاجة أنا كنت عايزة أتكلم فيها حضرتك، بالنسبة للمواضيع اللي هي متكلمة عن الإسلام من خلال أعدائنا، الحمد لله رب العالمين أنا بجد السعادة والرضا لما ربنا سبحانه وتعالى بينصر الإسلام سواء بينا أو بغيرنا أو بقدرته سبحانه وتعالى. يعني الموضوع اللي هو كان اللي هو الشخص اللي كان عايز يحرق اللي هو المصحف أو القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو بقدرته يجعل هذا الشخص يتراجع عن كلامه وأدخل الرعب في قلبه. فأنا بقول أنا صراحة لما أنا عرفت الكلام ده أنا سعدت بكده، وفي نفس الوقت كنت أتمنى أن يكون ليا رد فعل، بس رد فعل مش لازم يكون عدواني، بس رد فعل واجبي ناحية الإسلام والقرآن الكريم. فالحمد لله رب العالمين هو نصر الإسلام وأعز القرآن الكريم، دي حاجة. الحاجة التانية أنا كنت حابة أن أنا أتكلم في حتة أن إحنا كمسلمين بهذا الكم الهائل اللي إحنا كنا بنشوفه على شاشات التلفزيون والفضائيات في صلاة القيام وصلاة الفجر، كان بيدخل على قلبي قمة السعادة أن إحنا الحمد لله رب العالمين الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، رغم ما أثير أن إحنا بيننا ضعف وبيننا تفكك، لكن الحمد لله رب العالمين أن إحنا النصر لنا إلى يوم القيامة إن شاء الله. ده يجعلني ان انا يعني الحمد لله رب العالمين انا ما يكون في ابتلاء عندي او عند غيري بقول النصر قادم ان شاء الله والفرج قادم ان شاء الله. ويحضرني ان عدة مواقف لمستها في زميلاتي لما كان بيحصل التأخير في أمنية معينة وأجدها تتحقق بعد عدة سنوات، والحمد لله كنت ببشرهم ان ان شاء الله الحاجة دي هتحصل سواء بإنجاب بذرية صالحة بعد 5 سنوات او اكثر، سواء بالزواج بعد عدة سنوات الى ان يقدر الله سبحانه وتعالى ان تتزوج الاخت، باشياء عديدة جدا. فانا عندي ابتلاء الحمد لله رب العالمين، كل ثقة في الله واشهد الله على ما في قلبي ان انا ان شاء الله سيفرج الله عني هذا الابتلاء. ففي يعني استفسار بس صغير كده في الاخر عشان ما اطولش على حضراتكم، هل لو الانسان شاف رؤى معينه ان الابتلاء ده سينجلي وسينكشف فعلا، هل ده توهم او عقل باطن، ولا الانسان يفضل في قلبه هذا الامل الى ان يتحقق، او عندما لا يتحقق فلا يصيبه الاحباط؟ اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان لا يصابني الياس والاحباط والقنوط والقنوط في عدم كشف البلاء. فدعوتكم معانا. يسع الله لكم الخير يا اختي. نعم يسع الله لنا الخير، بارك الله فيك. امين يا رب. فرج الله همنا وهمك. ماشي، كل سنه وحضراتكم طيبين. بارك الله فيك، اسفل الاطاله يعني. جزاكم الله خير كله وحفظك الله. نستقبل هذا السؤال اختنا ام غسان. السلام عليكم. غسان من تونس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا احمد يا ابني؟ بارك الله فيك. مرحبا بالشيخ امين الانصاري، مرحبا به، والله دائما منور الشاشه. الله يبارك فيك. وابني احمد جزاك الله خير. وكل عام وانتم بخير. انتم بخير. كل عام وانتم بخير وبارك الله فيكم. واشكركم واهنئكم بالبرامج التي قدمت في طيله الشهر كامل، إنها برامج جميلة ورائعة وأفادتنا وأصلحت حالنا وأحوالنا يا ابني، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه وما تبذلونه، ورب يزيد هذه القناة توفيقا وازدهارا. ورب إن شاء الله يجازيكم كل خير. رب إن شاء الله يجازيكم كل خير يا ابني، وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. جزاك الله خير. وكل عام وانتم بخير. بارك الله فيك يا شيوخنا الفضلاء الكرماء. بارك الله فيكم. اكرمك البارك. جزاكم الله خيرا. ختم الله لنا لك بخير. بارك الله فيك شيخنا. يعني انا كنت اريد ان ارد على اختنا ام اسراء. اولا يعني تقول عندها من الغم الى غير ذلك والاشكالات، تقول لو رايت رؤيا فيها انكشاف لهذا الغم او هذا الهم يكون هذا من باب يعني حديث النفس الى غير ذلك، ولا استبشر بها؟ والله يا استاذ احمد انا محتاج اكلم الاثنين اللي اتكلموا. اول حاجه ام اسراء، اولا هي من اكثر المكالمات احتراما، يعني نحن نجل هذه الاخوات الجاده التي تتكلم ومهتمه بقضايا امتها، وبدون ثناء مطرا على شيوخ وعلى الوجوه وعلى ما شاء الله دخلت وكلمت وكان عندها قضايا محددة وكلمت فيها. دي واحدة. تاني واحدة مؤسرة، واضح انك عندك ثبات في دينك وامل في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن، والذي عنده هذا الحسن من الظن بالله يعطيه الله ما يتمناه. قال الله عز وجل، الكلام ده مش كلامي، قال الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، ان كان خيرا فله وان كان شرا فله. فحسن الظن يكفي أن ينفرج كربك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان يبحث عنه رسول الله. شوف في قمة الشدة والكرب والحزن كان يبحث عن سبب نصره وسعادته، ويقول: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. بس لابد أن تبحث عن ظنك. ليه؟ لأن ده أعظم سبب للفرج وأعظم سبب لانكشاف الغموم، أن تحسن بالله الظن تحت أي ظرف وفي أي قضية. أما الرؤى فإن كانت الرؤية صالحة إن شاء الله سبحانه وتعالى نأمل ونتمنى أن تكون كذلك، وفيها إن شاء الله بإذن الله بشر. أما أم غسان وهي من فلسطين، هذا البلد الحبيب وهو جزء من أمتنا الحبيبة وفيه مقدساتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم ويزيل غمكم ويجعله عيدا مباركا سعيدا عليكم إخواني في القدس وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين. أما موضوعنا اللي احنا هذا القانون، هذا القارون، قارون القرن العشرين. أونسيس هذا الرجل كان يوناني الأصل، إيطالي الجنسية، وكان عمل قبر للناس وقال لهم أنا عايز لما تيجوا تشربوا خمرة تعالوا شربوا خمرة جنب القبر بتاعي عشان أخرج لكم وأشرب معكم خمرة. الرجل ده أول شيء مرض مرض عجيب جدا، ارتخاء في الجفون، يدلوا مراهم مفيش فايدة، حقن مفيش، طب جراحات مش نافع جراحات. آخر حاجة اكتشفوها علاج بالبلاستر، يتحط يترفع بعينه كده. تخيل أغنى رجل في العالم علاجه، وده كان خبر مكتوب في جرايد وقرأته بنفسي، علاجه يكون بقرش تعريف أيامه طبعا، بلاستر يتحط على عينه يلزقها يفتحها كده هو. تخيل رجل لا يستطيع أن يفتح عينيه ليرى النعيم الذي أعطاه الله إياه من فلل وقصور. هذا كان أول الموضوع. تاني شيء، هذا الرجل مرض زي كل الفقراء الذين يمرضون، برد، جاله شوية برد، الشيخ أحمد جاله شوية برد مات الرجل، مات، تقسم الورثة، تقاسموا الميراث. طيب كل ثروته راحت لبنته، بنته جالها شوية برد، نفس المرض، التهاب رئوي، ماتت. كل الثروة دي قالت لآخر واحد في العيلة وهي أثينا أونسيس، حفيدته كان اسمها أثينا أونسيس، بنت عندها 20 سنة، أصبحت أغنى امرأة في العالم. طيب دلوقتي كل هذا المال ماذا تصنع به؟ عملت كل ما يمكن أن يعمل، تزوجت يمكن 10 رجال، وكل ما عجبهاش تطلقه، مرة أمريكي مرة روسي ومرة كذا. وبعدين بيسألوها، بيقولها أثينا أونسيس إحساسك إيه وانتي أغنى امرأة في العالم؟ قالت لهم أنا أتعس امرأة في العالم، أتعس امرأة في العالم، أغنى رجل في إنجلترا. أستاذ أحمد، شوف الناس بتبحث عن السعادة، ولا أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. أغنى رجل في لندن في إنجلترا، الرجل ده كان يقرض الحكومة الإنجليزية فلوس، لأن كله نعم كان غني جدا، وكان عنده ثروات وخزائن وكده. الرجل ده كان خزائنه إلكترونية ولا يستطيع أحد أن يفتحها من الخارج إطلاقا. هم دخل في يوم معجب بثروته لوحده كده داخل في أحد الخزائن، وقدر الله سبحانه وتعالى أن الباب يغلق من الداخل، وهو بداخل الخزنة لا محمول ولا اتصالات ولا قادر يقول ولا يعيد، وما فيش حد أبدا عارف أنه جوه. هذا الرجل ظل هكذا أسابيع إلى أن مات داخل الخزنة، فبيبحثوا عنه ما لقوهوش. في الآخر خالص بيفتحوا الخزنة لقوه جوه الخزنة ميت، ولكن قبل ما يموت كتب شهادة بدمه على الحائط، أغنى رجل في إنجلترا يموت الآن جوعا وعطشا، ولا ينفعه ماله ولا ينفعه ماله. فالمسألة ملهاش دعوة بالمال ولا بالجسد ولا بالطعام ولا بالشراب، دي في القلب، والقلب يملكه الله سبحانه وتعالى. فإن أراد لقلب سعادة أسعده وإن كان في ابتلاء، وإن أراد لقلب شقاء أشقاه وإن كان في قلب الهناء. لذلك كان الحسن البصري يقول أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ولو حملتهم البغال وهملجت بهم البراذين. لو كان أغنى رجل في العالم، أجمل رجل في العالم، أقوى رجل في العالم، والعجيب أن الذي يريد أن يسعد بغير طاعة الله يشقى معي، والذي يريد أن يصح بمعصية الله يمرض، والذي يريد أن يعني يهنأ في غير ما يرضي الله عز وجل يتعس. لذلك قالوا من أحب شيئا غير الله عوقب فيه بثلاث، يحرم منه أحوج ما يكون إليه، يحرم منه أحوج ما يكون إليه، وأن يعذب به في الدنيا قبل الآخرة. طب والثالثة؟ يكون سبب شقائه في الدنيا ويكون سبب شقائه في الآخرة معي، وهكذا. لذلك قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كلكم كل واحد رايح في مكان، كل واحد بيعمل غير التاني. طب وبعدين؟ فأما من أعطى، قانون عام أرساه الله سبحانه وتعالى في كتابه لن يتغير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره بس الإيه؟ للعسر. لذلك قالوا كل يسر مع الطاعة إلى خير، وكل يسر مع المعصية إلى شر. وأن رب العالمين قال فسنيسره، فسنيسره ما قال فسنيسر له، نعم سيسر هو نفسه، نعم سيسر هو للعسر، هيروح برجليه من أراد، هيروح برجليه إنه هو من سار. لذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوهم أنفسهم. لا يغتر أحد بماله ولا يغتر أحد أي شيء. لا تظن أنك تملك أقدارك. لذلك كل من أراد السعادة بمعصية الله كان فيها الشقاء. حتى إخوة يوسف وهم صالحون قالوا اقتلوا يوسف. لما حسدوا يوسف ظنوا أن السعادة أن يوسف يمشي بعيدا عنهم. خلاص اقتلوا يوسف. هو كده العاصي دايما يقول لك إيه، أنا هسرق المرة دي ودي آخر مرة، هبقى سعيد بقى، هاخد الفلوس وامشي في حالي بقى وخلاص. او يقول ايه، انا يعني هاخد الرشوه دي وخلاص وانتهينا. لا، واحد سبحان الله العظيم. فاخوه يوسف قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض، لا هتكون اتحلت مشكلتكم، يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كانهم يملكوا اقدارهم. فلما تخلصوا من يوسف لا خلى لهم وجه ابيهم ولا هم كانوا من بعده قوما صالحين. ولذلك احتاجوا للاستغفار من أبيهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. فالمسألة كده، محدش يملك أقدار نفسه معي. لذلك يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا، كل طاعة يا إخواني تحمل حاجتين، وكل معصية تحمل حاجتين. كل طاعة تحمل نفع ويسر. إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال فسنيسره لليسر. والنفع كذلك يعني بينتفع ومبسوط. طيب الثانية المعصية لازم يكون فيها حاجتين، اللي هي الضرر والمشقة. الضرر والمشقة. الإسلام لا ضرر ولا ضرار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. بارك الله فيك الشيخ، الله يسعدك خير. نستقبل هذا اتصال أختنا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منكم صالح الأعمال. أحيي الشيخ كريمة وأقول لهما، أسأل الله الكريم أن ينجيهما وينجيني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لو سمحتم أريد تعليق قصير حول ما تتحدثون فيه. بالنسبة للسعادة، كلمة السعادة ذكرت مرة واحدة في الجنة. معنى ذلك أن السعادة الحقيقية مثل ما قال الشيخ أحمد بارك الله فيه، أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة، هذا أولا. ثم أن السعادة سبحان الله العظيم لا تكون إلا مع الله، حتى أن أحد العارفين يقول من عرف الله. قطع اتصال. بارك الله فيك أختي. نستقبل هذا الصال أخونا شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الشيخين الكريمين، فضيل الشيخ الأمين الأنصاري أسأل الله أن يبارك فيه، وفضيل الشيخ أحمد جلال أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وأن دائما موفقين ومسددين بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أمين رب العالمين. وأقول سعادة الدنيا والآخرة ولذة السعادة في خمسة أمور جامعة. أولا قراءة القرآن بالتدبر. ثانيا ذكر الله بالخشوع. ثالثا خلاء المعدة الصوم. رابعا مجالسة الصالحين. خامسا وأخيرا قيام الليل. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بهذه الأمور. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في كل علماء قناة الرحمة وكل العاملين في قناة الرحمة، ويزيدهم قبولا على قبول وتوفيقا وسدادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي، وأصل الله حالنا وحالك. استقبل هذا الاتصال أختنا فاطمة. السلام عليكم. حقة فاطمة تفضلي. عليكم السلام وبركاته. لك يا دكتور. تفضلي أختي بارك الله فيك. كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير وصحة وسلامة. كل عام وانتم بخير. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك يا رب على البرامج الجميلة دي بصراحة، يعني برامج يعني شيقة بجد. الحمد لله. بس كل اللي انا طالباه فعلا ان انا يعني اشوف المقراءة اللي هي فيها القرآن اللي بيجيبه الشيخ دكتور. حاضر يا اختي بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا ربنا، يطمنا عليكم كلكم سلامة من الشيخ كله. يس الله لكم الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب إذا شيخ أمين، يعني أنا فهمت من كلام فضلتكم إنه القضية قضية تعلق القلوب. صلاح القلب يحس الإنسان بلذة الطاعة بالقلب السليم. شو أستاذ أحمد؟ القلب سمي له قلب. قلب كل شيء القائد، يعني قلب الجيش القادة